سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يلبس المحرم، واسال طلبه العلم الذين يعرفون العربيه ما يلبس المحرم. الاخ ما هنا نافيه او او او, أو ايش؟ نافيه. استرع. نعم استفهمي. بارك الله صح. ما يلبس المحرم يعني اي شيء يلبسه المحرم، والمراد الرجل ان يعني كان المحرم ولم يقل المحرم. فهو سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم، واستمع الجواب. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يلبس كذا وكذا. وبسألكم هل الجواب مطابق للسؤال او غير مطابق؟ من يقول غير مطابق؟ ارفع يدك. يلا قم بين لي ليش غير مطابق. عن الذي يلبس الذي لا يلبس. تمام بس انتبه يا اخي. سأله عن الذي يلبس فأجابه بالذي لا يلبس. فلماذا؟ لأن الذي يجوز للمحرم لبسه أكثر من الذي لا يجوز، وهذا من أسلوب الحكيم عند أهل البلاغة، من أسلوب الحكيم. يعني كأنه قال اسأل عن الذي إيش لا يلبس، وعن الذي يلبس يلبس كل شيء لكن لا يلبس هذه الأشياء. قال لا يلبس القمص، فما هي القمص؟ ثياب هذه التي لها أكمام تسمى قميص. ولا السراويل، والسراويل معروف أليس كذلك؟ ولا العمائم، العمامة معروفة ولا غير معروفة؟ طيب أشمار، عمامة ولا غير عمامة؟ ليس عمامة لكنه لباس الرأس، فهو يشبه العمامة. نحن هنا ما نلبس العمائم، لكن نلبس الغطرة والطاقية والشماغ وما أشبه. إذن العمامة كالغطرة والطاقية، ليش؟ لأن الكل لباس الرأس. طيب القميص لباس البدن، السراويل لباس الرجلين، العمائم لباس الرأس. والعمائم بعده ولا البرانس، البرانس مهي معروفة عندنا لكنها معروفة بالوصف، ثياب قمص لها شيء يغطي الرأس متصل به، عرفتم؟ نعم ثياب لها شيء يغطي الرأس متصل به، نجده في مكة يلبسه المغارب، يلبسه المغارب. قال لا يلبس البرانس ولا الخفاف، الخفاف معروف أيضا ولا لا؟ ما هي؟ ما يلبس على الرجل من جلد ونحو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، إلا من لا يجد الإزار فليلبس علينا شيء. إذا لم يجد الإزار يلبس سراويل، وإذا لم يجد عليه وإذا لم يجد الخفين يلبس النعلين، وإن لبس الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين، ولكن وجوب القطع نسخ في حديث ابن عباس الآتي بعد. طيب الإزار يا أخواني يجوز للمحرم أن يلبس إزار؟ إزار يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يا جماعة. نعم الرداف فوق والإزار أسفل. طيب لو أن الإنسان خاط الإزار، ما جعله يلف لفا، خاط، يجوز؟ بارك الله فيك، يجوز، لأنه ما زال إزارا، ما زال إزارا. طيب جعله تكة، تعلمون التكة ولا لا؟ يعني خيطا يربطه به، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه لم يزل إزارا. جعل فيه مخباه يحط فيها القروش، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز.